فكانت سبة عند أهل السنة. وأما الآن فهناك من يدعي أنه من أهل السنة ويقول هم إخواننا، والفرق بيننا وبينهم فرق بسيط، وقد صدق في هذا. فالبسيط هو المبسوط، فهو أراد أن يقول فرق قليل فرق يسير، فقال فرق بسيط، يعني يقول القرآن الذي بين أيدينا يقولون يعني هو ناقص عن الذي عندهم، هذا فرق يسير. من زعم أن القرآن ينقص حرفا فقد كفر بالله تبارك وتعالى، فهذا فرق يسير. الله المستعان. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، هذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. فأما السمع في الدلالة على بطلان التمثيل فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فقوله تعالى ليس كمثله شيء، كلمة شيء هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وتعم كل شيء، أي ليس هناك شيء أبدا مماثلا لله تبارك وتعالى. وقد وقع في هذه الكاف كمثله، وقع في هذه الكاف جدل كبير بين العلماء، لأن وجودها مع مثل مشكلة، إذ كل منهما يدل على التشبيه أو التمثيل. فلو قلت ليس مثل مثله شيئا فمعناه أنك أثبتت المثل ونفيت المماثلة عن هذا المثل، هذا تناقض، لأنك إذا نفيت المماثلة عن المثل لم تثبت وجود المثل، وهذا يقتضي التناقض الظاهر. لهذا اختلف العلماء في هذه الكاف، فمنهم من قال إن الكاف زائدة وتقدير الكلام ليس مثله شيء، ومنهم من قال إن مثل هي الزائدة وتقدير الكلام ليس كهو شيء، ليس كمثله، فالضمير في مثله ليس كهو ومثل زائدة، فالكاف مثبتة مع الضمير فتصير كهو، ليس كهو شيء، فالزائد إحدى هاتين الكلمتين على أحد هذين القولين. ولا شك أن القول بزيادة الكاف أولى من القول بزيادة المثل، لأن زيادة الحروف كثيرة في اللغة العربية، لكن زيادة الأسماء قليلة جدا فضلا عن كونه موجودا أصلا. منهم من قال إن مثل هنا بمعنى ذات، فتقدير الكلام ليس كذاته شيء، هذا أيضا ليس بالصواب بل هو تحكم، لأن المثل لا يمكن أن يقال إنه يراد به الذات، فذات الشيء ليست هي مثل الشيء. ومن العلماء من قال إن المثل بمعنى الصفة، وذلك كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، أي صفتها وحالها، وكما في قوله تعالى وله المثل الأعلى على الوصف الأكمل. وقالوا إن المثل والمثل يرجعان إلى معنى واحد، وذلك كالشبه والشبه، فيكون المراد بالمثل هنا على رأيهم الصفة، أي ليست كصفته شيء، فمثل بمعنى مثل والمثل بمعنى الصفة. ومنهم من يقول إن المثل هنا على بابها، فمعناها كما يتبادر إلى الذهن، والكاف هنا زائدة للتوكيد، فهو نفس المعنى الأول، فإن العرب قد تطلق مثل هذه العبارة وتريد ذات الشيء، كما يقولون مثلك لا يهزم، أي أنت لا تهزم، لكنهم أضافوا ذلك إلى المثل لأنه إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب أولى لا تهزم. فإذا كان مثل الله ليس له مثل فالله تعالى من باب أولى. قال الشيخ العلامة المصنف رحمه الله: والذي يظهر لي أن هذا من باب التوكيد، كأنه عز وجل كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي المماثلة. أما قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فالأمر فيها واضح، فإنه يوبخهم. ولذلك قال بعدها: أفلا تذكرون، وذلك مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا. والسمي هنا الكفء والنظير والاستفهام للنفس. ومثاله أيضا قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، فهو ظاهر في نفي المكافأة. أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا من التشبيه المقلوب، إذ مقتضى الظاهر عكسه. لكن لما كان الخطاب لعباد الأوثان الذين صارت أوثانهم عندهم أصلا، جاءت المخالفة في الخطاب وجاء الإنكار على وفق ذلك. أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا تشبيه مقلوب. أفمن لا يخلق كمن يخلق، هذا هو الأصل، ولكن الخطاب مع من؟ مع عباد الأوثان، وقد تمكنت محبة الأوثان من قلوبهم، فمن أجل ذلك جاء الخطاب على هذا النحو: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والاستفهام في قوله تعالى: هل تعلم له سميا، إنما هو للنفي، وهذا وإن كان إنشاء فإنه بمعنى الخبر. في قوله تعالى: هل تعلم له سميا، فمن شبه الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا قال بعض السلف بالتكفير لمن مثل الله بخلقه. قال نعيم بن حماد هو شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب. هل تعلم له سميا، فهذا إنشاء ولكنه بمعنى الخبر، فمن شبه الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. وأما العقل في الدلالة على بطلان التمثيل فدلالته من وجوه. الوجه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، والذرة واحدة الذر وهو النمل الأحمر الدقيق. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أدلى وأقوى. الإمكان والحدوث مترادفان، وهو ما يتصور العقل عدمه. فما تصور العقل عدمه فهو حادث أو ممكن، والإمكان والحدوث مترادفان. فهذا وجه. الوجه الثاني من الوجوه العقلية في الدلالة على بطلان التمثيل أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، لأن المقارنة بينهما أي بين الكامل والناقص توجب النقص. فكيف بالتمثيل؟ تمثيل الكامل بالناقص إذا كانت المقارنة بين الكامل والناقص توجب نقصا، فكيف بالمماثلة بين الكامل والناقص؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أي لو قلت عندي سيف عظيم جدا هندي بثار من أحسن السيوف وأحدها وأمضاه، وهو سيف قاطع ماض جدا حتى إنه لأمضى من العصا، إذا قلت هذا فلن يعد الناس قولك هذا شيئا، لأنه لا مقارنة بينهما، أي بين السيف الماضي والعصا أصلا. الوجه الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، هذه يد وهذه يد، هذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفيات والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، وأما التشبيه فالتسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن في قوله ليس كمثله شيء. والواقع أن التعبير بالتمثيل أولى من وجهين، أحدهما أنه تعبير القرآن، أيضا أنه هو ما قاله الله عز وجل، هو كلام الله تبارك وتعالى، هو ما في القرآن، لأن التعبير كما مر له معنى عند الأشاعرة فيما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، لأنهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، فيقولون إن الكلام الثابت لله تبارك وتعالى هو الكلام النفسي وهو ذاتي، فينفون أن يكون الكلام أيضا من صفات الفعل، فإذا قيل لهم والقرآن أليس هو بكلام الله؟ يقولون لا، هو عبارة عن كلام الله، وخلق الله رب العالمين هذه الحروف وهذه الكلمات أي هذا القرآن فهو عندهم مخلوق، فهو كلام الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سبيل، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة، هذا ما سماه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية وغيرها بالقدر المشترك، هو المشترك الكلي وهو ذهني لا وجود له في الأعيان ووجوده في الأذهان، وهذا قبل إضافة الصفة لله تعالى وللمخلوق. فأنت تقول الوجود هو ثابت لله تبارك وتعالى وهو ثابت للمخلوقات، فعندما تسمع هذه الكلمة يتحصل عندك قدر مشترك هو الاشتراك في أصل الصفة، وهذا ذهني محض. فأما إذا قلت وجود الله وقلت وجود المخلوقات صار وجود الله لله وعلى قدره وعلى ما يليق به، وصار وجود المخلوقات على حسبها وما يليق به، فالوجود للمخلوق والخالق اشتراك في أصل الوجود وإن اختلف في حقيقته، وجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي، وجود المخلوق جائز ممكن مقابل للعدم كما هو ظاهر، السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى، لكن هذا يختلف عن هذا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، إذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن بعض الناس يجعل كل مثبت مشبها، فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الظان الذي لا يدري معنى ما نريد أن المراد من غير إثبات الصفة، لأنه لم يدرس في الكتب التي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه، ولهذا يسمون المثبتة مشبهة، بل إن الأشاعرة يقولون إن أهل السنة مجسمة لا ممثلة ولا مشبهة بل مجسمة، لأنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندهم أن إثبات الصفة تشبيه، فكيف بما يقول به أهل السنة؟ فهذا عندهم محض وعين التدثير. فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. وأما التكييف وهو حكاية كيفية الصفة، فالتكييف تعيين كيفية الصفة وتعيين الهيئة التي تكون عليها الصفة. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. إذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. التكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما. إذا كنا لا نحيط به علما فكيف يمكن أن نحيط بصفاته وكيف يمكن أن نكيفه؟ لا يمكن أن نكيف صفاته إلا إذا أحطنا به علما، وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. وقوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. فهذا دليل السمع. وأما دليل العقل، لأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، هي أن الشيء لا تعرف صفاته إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أشياء: أولا كيفية ذاته، ثانيا العلم بنظيره المساوي لأجل أن تقيس على معلوم، فيكون الذي تكيفه مما لا تعلمه مقيسا على معلوم عندك تعلمه، فالعلم بنظيره المساوي. ثالثا إخبار الصادق عنه. ليس هذا من باب الجواز الشرعي، وإنما هذا من باب التنزل مع الخاص. وهذه طريقة سلكها القرآن وجرى عليها العلماء، ومن ذلك قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا من باب التنزل مع الخاص، وليس لله تبارك وتعالى والد ولا ولد ولا صاحبة ولا نظير ولا كف سبحانه وتعالى سبحانه. إذن هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى. لا تعرف صفة الشيء إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أشياء: بعد العلم بكيفية ذاته، بعد العلم بنظيره المساوي من أجل أن تقيس عليه. يعني لو ذكر لك شيء مخلوق ولكنك لا تعلمه، فأنت إذا أردت أن تكيفه، إذا أردت أن تتصوره، فإنه إنما يقاس عندك على معلوم لديك. يعني لو قلت لك مثلا هل تعرف الفيل وتيتل وخرتيس وجلموس؟ فسوف تقول لا أعلم. فإذا قلت لك هذا حيوان خرافي وهو من التيتل والفيل والجاموس والخرتيس، فيمكن أن تتصور شيئا. وأما قبل ذلك فعلى أي شيء تقيس؟ كيفية الذات، العلم بالنظير المساوي إخبار الصادق عنه. كل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى. مثلا إذا قلنا بأن لله سمعا فإننا لا نستطيع أن نكيف هذا السمع، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله، فكيف كيفية سمعه؟ ليس لله تعالى نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره، ولم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكيفية سمعه تعالى. فإذا توقف علمنا بكيفية هذه الصفة وغيرها من الصفات عند مجرد إثباتها، نثبتها ونقول إننا نعلم المعنى، فالمعنى معلوم، وأما الكيف فمجهول أو غير معقول، وأما الكيف فمجهول كما قال مالك، سيأتي كلامه رحمه الله، وكذا قال شيخه ربيعة رحمهما الله تعالى. مثال آخر، قوله تعالى استوى على العرش، لا يمكن أن نعرف كيفية الاستواء لأننا لم نعرف كيفية ذاته تعالى، وليس هناك نظير استوى على شيء مثل العرش حتى نعرف كيفية استوائه عز وجل، ولم يخبرنا الله عز وجل بكيفية استوائه على العرش. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي كيف استوى على العرش، فقل له إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا بكيفية الاستواء. وقال بعضهم أيضا إذا قال لك كيف استوى فقل له كيف هو بذاته، فسيقول لا أعرف كيفية ذاته، فقل له إذن لا نعرف كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. والذي قال ذلك وشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وكذلك هو في التدمرية فهي في المجموع أيضا، القول في صفاته كالقول في ذاته، والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها، فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها، كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها، ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته. ولهذا قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لا أعلم كيفية ذاته فقل له أنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف رحمه الله رحمة واسعة. قال العلامة المصنف رحمه الله وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، يسأل أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، فإن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وفي هذا تأكيد من المصنف على أنه يجب الكف عن التكييف تقديرا بالقلب، فلا يتوهم العبد ولا يقدر في نفسه، أن يكف العبد عن التكييف تقديرا بالقلب، لا نطقا باللسان ولا خطا بالبنان بل توهما بالجمال. الله أعظم وأجل من ذلك كله، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك. فأولا أي كيفية تقدرها لله عز وجل فالله أعظم وأجل مما قدر، فمثلا أي كيفية تقدرها لاستواء الله على العرش فاستواء الله في حقيقته أعظم وأجل مما قدر، فلا يمكن لذهنك أن يفرض استواء كاملا على أكمل ما يكون من الاستواء إلا والله تعالى أعظم من ذلك. وكذلك تقول في صفة الوجه واليدين وما أشبه تلك الصفة. ثانيا أي كيفية تحددها في صفات الله تعالى فالأبعد كاذب فيها قطعا، لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقا، لأن الله تعالى لم يخبرنا عن كيفية تلك الصفات فأي كيفية نقدرها نكون فيها كاذبين؟ مثلا صفة الكلام، نحن نعلم أن الله يتكلم ونعلم المتكلم به، ولكن كيف يتكلم وما صورة هذا الكلام؟ هذا ما لا نستطيع أن نعرفه. فالإنسان ينطق والطير أيضا ينطق، وعلمنا منطق الطير، ولكن ليس هذا النطق ونطق الله تعالى سواء، بل إن منطق الطير لا نستطيع أن نكيفه ونعرف صورته فضلا عن كلام الله، بل إن العربي والعجمي يتكلمان وأداء كل واحد منهما يختلف عن صاحبه في كيفية أدائه للحروف. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقديرا باللسان أو تحريرا بالبنان، أي بالكتاب. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السؤال ها هنا عن الكيفية، فأطرق رحمه الله تعالى برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرب، ثم قال استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، والصابوني في عقيدة السلف، والبيهقي في الأسماء والصفات، وكذا في الاعتقاد، والذهبي في العلوم، وهو صحيح عن مالك وصحيح أيضا عن شيخه ربيعة. فقال السواء غير مجهول، أي هو معلوم في اللغة العربية. الكيف غير معقول، فكيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، هو غير معقول، فله كيفية ولكنها مجهولة لنا. والإيمان به واجب، أي الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن أي شيء؟ عن الاستواء، يعني هل يقول مثلا جاهل بهذا الأمر لعالم أو لطالب علم هل استوى الله تعالى على عرشه، أو هل الله مستوى على عرشه؟ هل في هذا السؤال من عاب؟ لا، بل يجب عليه أحيانا أن يسأل هذا السؤال، إنه يسأل، لأن الذي هو ممنوع والذي هو محظور هو السؤال عن الكيفية. ولذلك قال السؤال عنه بدعة، لأن السائل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالسؤال عن الكيفية ممنوع. وأما إذا ما أراد الرجل أن يعلم هذا الأمر من أجل أن يثبته لله تعالى على وجهه، فهذا قد يتوجب عليه أن يسأل. روى عن شيخه ربيعة أيضا، أو هو مروي عنه وهو بإسناد صحيح، الاستواء غير مجهول، الكيف غير معقول، وهذا أخرجه اللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن بسطة في الإبانة، وابن خدامة في إثبات صفة العلو، هو صحيح عن ربيعة، صحيح عن مالك. وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، ولكن ليس في إسناده مما يعتمد عليه، فلم يثبت عنها رضي الله عنه لا موقوفا ولا مرفوعا، ولكنه صحيح عن مالك وعن شيخ. مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منه، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقوله فإنه طبيبك يوصف الله تعالى بالطبيب. فما في حديث أبي رمثة الذي أخرجه أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله الطبيب، وحديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، بل صرح البيهقي وابن العربي والقرطبي أن الطبيب من أسماء الله جل وعلا. والكلام الذي مر عن مالك رحمه الله تعالى وعن شيخه ربيعة ميزان لجميع الصفات. فإذا قال قائل مثلا إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ نقول النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذا تأملنا قوله الكيف غير معقول، أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، فله كيفية ولكنها مجهولة لنا، فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس كما قال بعضهم إنه يدل على أنه نفي للكيفية كلها، لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود، إذ ما من موجود إلا وله كيفية. وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك رحمه الله وغيره من السلف في نفي الكيفية، يكون المراد به نفي التكييف لا أصل الكيفية. هذا مهم، يبقى معنا إن شاء الله جل وعلا القاعدة الأخيرة من قواعد الصفات، وهي القاعدة السابعة. هذه لها نظير في قواعد الأسماء. قال رحمه الله القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعصيل. لا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذه هي القاعدة الخامسة أو نظير القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء. وقد أحالنا المصنف رحمه الله على هذه القاعدة من الأسماء لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية. المقصود من هذه الإحالة في قوله انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، فالمقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية، لأن الصفات توقيفية كالأسماء. وقد سبق لنا ذكر الأدلة السمعية والعقلية على ذلك، فلا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. والأدلة كما مر من حيث السمع: ولا تقف ما ليس لك به علم، وكذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما العقل فلأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، وكذلك ها هنا من الصفات. وتسمية ووصف الله عز وجل بما لم يسمي ويصف به نفسه جناية في حقه تعالى. هذا ملخص ما ذكر من الأدلة في القاعدة التي أحالنا عليها رحمه الله تعالى. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الصفة كما مر هي المعنى القائم بالذات. فهذه الصفات التي ذكرها صرحت النصوص بها، فالعزة كما في قوله تعالى فإن العزة لله جميعا، القوة كقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرحمة كقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، البطش كقوله تعالى إن بطش ربك لشديد، الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اليدان كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. الثاني مما تثبت به الصفة لله جل وعلا تضمن الاسم للصفة كالغفور فهو متضمن للمغفرة، وكالسميع فهو متضمن للسمع، إلى غير ذلك كما مر في القاعدة الثالثة من الأسماء فيما هو متعد وما هو لازم. وقد قال في القاعدة الثالثة في الأسماء إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، فأحالنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفات. الثالث مما تثبت به الصفة التصريح بفعل أو وصف دال عليه كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، وهذا مما يقال له، يعني هذا الذي صنع يقال له اللف والنشر أو الطي والنشر، وهو ذكر متعدد على الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك بالقرائن، فهذا يقال له اللف والنشر أو الطي والنشر. فذكر هذه الأوصاف ثم ذكر ما يدل عليه، قال على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديثة، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال إنا من المجرمين منتقمون. فمن صفات الله تعالى الاستواء على العرش، ويؤخذ هذا من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال المصنف رحمه الله فإن قيل أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا فأتي بنص بهذا اللفظ، فالجواب ليس هناك نص فيه النزول، بل هناك نص فيه الفعل الدال على هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. وكذلك من صفات الله تعالى المجيء، وليس هناك نص فيه لفظ المجيء، بل النص موجود فيه الفعل الدال عليه وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. أما قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، لو قلنا إن من صفات الله تعالى الانتقام من المجرمين فليس هناك نص فيه كلمة الانتقام، لكن نقول إن قوله تعالى منتقمون وصف دال على الصفة التي تضمنها. إذن فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة: الأول التصريح بالصفة، وهذا واضح كالقوة والعزة والرحمة والمغفرة كما في قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الثاني أن ما تضمنه الاسم من الصفات كالغفور مثلا متضمن للمغفرة، السميع متضمن للسمع، البصير متضمن للبصر، وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال على الصفة كالاستواء. فلو قيل أين الدليل الذي فيه كلمة الاستواء، فالجواب قوله تعالى ثم استوى على العرش، فهذا فعل، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء، وكذلك تقول في النزول والمجيء ونظائر ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله الكلام الذي توصف به الذوات إما جملة أو مفرد. والجملة إما اسمية كقوله والله بكل شيء عليم، أو فعلية كقوله علم أن لن تحصوه. وأما المفرد فلا بد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى، كقوله بشيء من علمه، وقوله هو أشد منهم قوة، أو إضافة الموصوف كقوله ذو القوة. وهذه هي آخر قاعدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من قواعد صفات ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه هو الرحمن الرحيم البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.